بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا مما يتعلق بمسألة الرؤية وسيعود إليها رحمه الله، ولكنه ذكر بعد الرؤية مسائل مهمة متعلقة بمنهج الاستدلال على العقيدة ومصادر التلقي من حيث التسليم للوحي وعدم معارضته بالعقل، وكذلك تناول موضوعا مهما ألا وهو ذم التأويل ودلل عليه، ثم عاد إلى مسألة الرؤية وتكلم أيضا عن مسألة المعراج وغيرها من المسائل التي إن شاء الله سنتناولها ونقرأها بإذن الله في هذا المجلس. تفضل. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم، هذا بداية اليوم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولا تثبت قدم الاسلام على ظهر تسليم الاسلام. قال شاهد هذا من باب الاستعاره، اذ قدم الحسي لا تثبت الا على ظهر شيء، اي لا يثبت اسلام من لم يسلم بنصوص وحيه ويتقارب اليها ولا يعترف عليها ولا يعارضها برايه ومعروفه وقياده. قول البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعليه التسليم. وهذا كلام جامع نافع. يعني هذه المسألة التي يقررها الشارح رحمه الله ويقررها الطحاوي أيضا بالأصل هو ضرورة التسليم لنصوص الشرع، ضرورة التسليم لنصوص الشرع وعدم معارضتها بالعقول والآراء والتأويل وغير ذلك. نعم. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقدم مع العامي المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. يقول هذا مثل ضربه يبين لنا منزلة العقل بالنسبة للوحي والنقل، فالعقل يقول مع النقل كالعامي مع المقلد، يعني مثل العقل كمثل العامي المقلد، ومثل النقل والوحي مثل العالم المجتهد، ثم قال بل هو دون ذلك بكثير. لماذا؟ لأن النقل معصوم من الخطأ، والعالم مهما بلغ في علمه واجتهاده فإنه ليس بمعصوم، لكن ضرب هذا المثال من باب التقريب. نعم. فإذا عرف العامي المقدم عالما فدل عليه عامي آخر، ثم اختلف المفتي والداعي، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الداعي، فلو قال الداعي الصواب ما دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مهتم، فإذا قدمت قوله على قولي فلا احتاج الأصل الذي فيه عرفت أنه مهتم، فلزم القدر فيه عليه. وهذا طبعا غير صحيح، وهذا غير صحيح أنه يقدم الدال للعامي على قول ماذا؟ على قول العامي. نعم. فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مسلم ودلست عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك، فموافقتي لك في هذا العلم معين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مسلم. هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ، والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يدل عليه خطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. وقد علمنا بالاستغراق من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمنت كل منها أشياء كثيرة نعبر ما علمناه بعقولنا. يعني العقل، العقل هو الدال على النقل، وبالتالي لو قدمت العقل الذي دلك على النقل، لو قدمت العقل هنا على النقل بحجة ماذا؟ أنه هو الذي دلك على العقل، فهذا غير صحيح وهذا باطل. ولا يلزم كونك عرفت النقل أو طريق النقل بعقلك أنك تقدم العقل في كل شيء. وهذا مثل المثل الذي ضربه قبل قليل بالنسبة للعامي وعامي آخر دله على ذلك العالم، فلا يلزم أن يقدم ذلك الدال في كل شيء، بل العالم هو الأصل في التقديم. فكذلك النقل وكذلك الوحي. وهذا يبين لنا ماذا؟ مسألة مهمة، وهي منزلة العقل عند أهل السنة. أهل السنة بالنسبة للعقل هم في الحقيقة وسط بين طرفين. هناك من جعل العقل حاكم على كل شيء ومقدم في كل شيء، وهناك من ألغى العقل. يعني عندك العقلانيين والمعتزلة ومن قدسوا العقل قدموا العقل، وعندك طوائف كالذين يلغون عقولهم عند مشايخهم وطرق المذهب عندهم، وأصحاب الطرق الصوفية يلغون عقولهم، يقولون تكون أمام الشيخ كالميت بين يدي مغسلي، تلغي عقلك. والوسط هو الصحيح، أن العقل، العقل له اعتبار وشرط من شروط التكليف، والله عز وجل أمرنا بالتفكر وقال ومدح من يتفكر ويتأمل ويفكر تفكير صحيح بأنهم أولو الألباب. لكن لا يعني ذلك ماذا؟ تقديم العقل على النقل. نعم. ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله ما أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدما مما علمنا به صدقك. فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك تعرض عنه لا تتلقى منه هدى ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يكن مؤمنا؟ لأنه لم يسلم ولم يستسلم. وحقيقة الإسلام ماذا؟ الاستسلام لله. نعم. ولم يرتضنه الرسول بهذا، بل يعلم أن هذا لو تناقل أنكر كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تحكي وتاوي النفوس، فيمكن كل احد ان يقول مثل هذا في كل ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما امر به. وقد قال تعالى وما على الرسول الا البلاغ، وقال تعالى هل على الرسل الا البلاغ المبين، وقال تعالى وما ارسلناك الرسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيذكر الله من يشاء ويهدي من يشاء، وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال تعالى آمين والكتاب المبين، وقال تعالى تلك آيات الكتاب المبين، وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بأحفاظ مجملة معتمدة فما بلغ بلاغا مبين، وقد شهد له مثل القرون بالبلاغ، وأي أشهد الله عليه بموته الأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. قوله فمن قام علما ما كبر عنه علمه ولم يقتنع بالتسليم فهمه حجبه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصارت المعرفة وصحيح الإيمان. قال الشاعر هنا هذه الفقرة فيها تنبيه على أن هناك أمور ينبغي عدم البحث فيها، بل الواجب عدم البحث فيها، من أمور الغيبيات والأمور التي لا سبيل للإنسان في معرفتها، فهذه لا يخوض الإنسان فيها. ولذلك أورد أدلة كثيرة فيها النهي عن الخوض في هذه الأمور، أمور الغيب، أمور تتعلق بالله عز وجل لم يخبرنا الله عز وجل بها، فهذه لا يخوض فيها الإنسان. وقد تقدم معنا نفي التكييف وعدم علمنا بالتكييف وقطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى. نعم. قال الشاعر وهذا تغيير للكلام الأول وزيادة تصديق أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها من غير علم. وقال تعالى ولا تقوم ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثانيا ومن يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب السعير. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إلى غير ذلك في آيات دالة على هذا المعنى. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هنا قوم بعد الهدى كان بعد هدى كانوا عليه إلا أوس الجدل. ثم تلا ما ضربوا لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله أشد الخصم. يعني من طبيعة الإنسان أنه يتكلم، فالكلام من صفات الإنسان. ولذلك عند أهل المنطق لما جاءوا يحدون ويعرفون الإنسان قالوا حيوان ناطق. فمن أخص خصائص الإنسان وصفاته وطبيعته الكلام، لكن كلامه قد يكون بحق وقد يكون بباطل. فالمذموم هو الكلام بالباطل والجدل بالباطل والخصومة بالباطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. خرجه الصحيحين. ولا شك أن من لم يصدق برسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده فإنه يقول برأيه وأهوائه أو يبلغ ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قد اتخذ في ذلك إلهًا غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبدا ما سواه لكم وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد القادر المبارك رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورد الذل إدمانها وترك الذنوب هي حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الملوك تضبط عندكم مضبوطة عندكم مرفوعة صح؟ نعم. طيب الشيخ رحمه الله استشهد بثلاث فرق أو ثلاث أصناف من الناس، ثلاث أصناف من الناس هم في الغالب غالب يعني الغالب في هذه الأصناف الثلاثة اتباع الهوى ومعارضة الوحي وعدم التسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصنف الأول الملوك الجائرة، والصنف الثاني أحبار السوء، والصنف الثالث الرهبان وهم جهال المتصوف، وسيفصل فيهم الآن الشيخ رحمه الله. تفضل. فالملوك الجائرة يعتبرون على الشريعة سياسات جائرة ويعلمونها منها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحباب السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأهميتهم الفاسدة المتفصلة تأكيد ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباح واتباع ما ألغاه وإلغاء ما سبق وإسقاط ما قيده وتبعيد ما أسقطه ونحو ذلك. وجاء في الحديث إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، هؤلاء هو الأئمة المضلين، هؤلاء الأئمة خصوصا علماء السوء أكثر فساد الأديان يأتي من قبلهم، لأن الناس يثقون بهم ويتبعونهم ويستفتونهم. وجاء في الحديث إن هذا العلم لا ينتزع انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء وكان هناك رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، قال فضلوا وأضلوا. نعم. والربان هم جهال متصوفة المعترفون على حقائق الإيمان والشرع بالأدوار والمواجين والخيالات والهجومات الباطلة الشيطانية المتوكلة شرع دين دفع جهد الله ونبيعة الله وإبطال دين الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بفداء الشياطين وحبوب الدفع. وقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا الأولون من الأولون؟ من الأولون؟ الأولون الملوك الجائرة، والآخرون أحبار السوء وأصحاب، ثم قال وقال أصحاب الذوق يعني الرهبان من جهال المتصوف. واضح؟ نعم. إذا تعارض الأكل والنمل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشر قدمنا الذوق والكشف. ومن كلام أبي حامد غزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه أجياء علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها، فإن قلت علم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو هو مندوب إليه، أن للناس في هذا غلو وإسراف في أقوام، فمن فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قال إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلم القربات فإنه تحقيق العلم التوحيد ونظام عن دين الله. قال وإلى التحقيق ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف وساق أنفاق من هؤلاء. قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا يحفظ ما نقل عنه من التسجيلات فيه. قال ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأخطأوا بترتيب الأخبار من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يؤمر به ما يأمر به الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويثني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالات ثم ذكر استدلال فريق آخر يعني المشهور عن السلف وعن الأئمة الأربعة وعن عامة الأئمة المتقدمين هو ماذا؟ ذم علم الكلام، ذم علم الكلام، لكن جاء في المتأخرين من عظموا علم الكلام وعظموا المنطق وجعلوا فرض كفاية وجعلوه هو السبيل الوحيد للرد على الملحدين والرد على الكفار ونحو ذلك، وهذا غير صحيح. نعم. فإن قلت فمن مختار عندك؟ فأجبت فقلت فمن فعل فهو باعتبار مفعله فهو في وقت اتباع حلال او مندوب او واجب كما يقتضي الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاضطرار ومحله حرام. عندك اضطرار ولا استضرار؟ استضرار يعني الضرر. وهو باعتبار مضرته في وقت الاضطرار ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثبات الشبهات وتسليك العقائد وهو مجرب الغزالي، هذا كل الكلام الغزالي. الغزالي تعمق في علم الكلام وتعمق في التصوف، يعني مر بأطوار في حياته وذم الكلام ذما عظيما. وأراد الخروج منه فما استطاع، حتى قيل فيه أنه هضم المنطق وعلم الكلام وأراد أن يستقي فما استطاع أن يستقي، يعني أن يخرجه بعد هضمه فما استطاع. وهكذا الفتن من يدخل فيها يدخل باختياره، لكن الخروج منها ليس باختياره. فالإنسان لا يقرأ أي شيء أو يتعمق في أي شيء، فعلم الكلام بوابة الشبهات والشكوك. ولذلك سيأتينا الآن كلام هؤلاء سواء الغزالي أو الشهرستاني وغيرهم مما أورده ابن تيمية في مواضع كالحموية، هنا سيورده ابن أبي العز رحمه الله تعالى. نعم. وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعنا للدليل المشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنفرد ودوائهم ويشتد النصوص على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يدور من الجدل. قال وأما منفعته فقد يقتضى أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على وإنها فليس بالكلام وفاء بهذا المنطق الشريف، ولعل التسويق والتضليل فيه أكبر من الكشف والتأليف. قال وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر كلامه. فاسمع هذا ممن خبر، يعني نفسه الغزال، فهو خبر هذا الباب الخطير، باب علم الكلام. قال ثم قلاه، خبر الكلام ثم قلاه، يعني هجر بعد أن عرف حقيقته، هجر ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما هجرك. نعم. ثم قلاه بعد حقيقة الخبر وبعد التغلب فيه إلى متهاج ثالث فكشفيه، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى للناس وعلم الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعلي لا يكتف الكلام عن كشف وتأليف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على المدور مثل ما نقلته عن الغزالي رحمه الله تعالى، وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد تقييم سلاحا جديدا على معاني صحيحة الاصطلاح على أنفاق علوم صريحة، ولكن أيضا دلالة على الحق والمحاربة عن الباطل، فالكذبون لإيمانه على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صريحة، فقد يوعدوا الطريق إلى تحصيلها، وأضاعوا الكلام في إثباتها مع قلة منفعتها. فهي نحو جبل قط على رأس جبل وأربعة لا تهوي مرتقى ولا تهوي فتتقل، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقرير، وأحسن التفسير، فليس عندهم إلا التكلف والتطوير والتعقيد، كما قيل: لولا التناغم في الدنيا لما وضعت كتب التناظم للمغني والعبد. يحللون بزعم منهم عقدا والذي وضعوه زادت العقد. طبعا المغني والعمد أو العمد في الأصول كلها من مؤلفات المعتزلة، المغني في علم الكلام لعبد الجبار المعتزلي، وكذلك الآخر لأبو الحسين البصري المعتزلي. يعني ليس هو المغني لابن قدامة، لا بالعكس، المغني لابن قدامة موسوعة في الفقه وكلها مبنية على الكتاب والسنة وآراء السلف، لكن هناك كتب كثيرة باسم ماذا؟ المغني والعمدة والعمد والعمد وغيرها. نعم. وهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك. طبعا هذا العمد، العمد أو العمد، يسمى أيضا المعتمد، يسمى المعتمد. نعم. ولعله أشار في الهامش إلى هذا. تفضل. والفاضل الذكي يعلم أن الشبهة والشكوك ذات بذاته، ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله، ويألف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تنتمي كذا وكذا، فإن أرادوا بنا ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بنا ما يخالفه رد. هذا هو القاعدة في ماذا؟ في الألفاظ المجملة. ولذلك أشار بعد ذلك إلى لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، وسيأتي أيضا في أكثر من موضع. وقد سبق معنا أن هذه الألفاظ المجملة التي تضاف إلى الله عز وجل أو تبحث هل تثبت لله أو لا تثبت، السلف لهم فيها قاعدة. فالألفاظ المجملة أولا، نقول الألفاظ المجملة يجمعها قيدان، الألفاظ المجملة يجمعها قيدان. الأول أنها لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا بإثبات. القيد الأول أنها لم ترد في الكتاب والسنة لا بقيد، لا بنفي ولا بإثبات. هل وجدنا الجسم مثبت في القرآن والسنة أو منفي؟ لا. وهكذا بقية الألفاظ. فهذا القيد الأول، أنها لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا بإثبات. القيد الثاني أنها تحتمل حقا وباطلا، أنها تحتمل حقا وباطلا. طيب ما الواجب في الألفاظ المجملة؟ الواجب فيها الاستفصال، الواجب فيها الاستفصال. طبعا هذا الاستفصال بالنسبة للمعنى، أما الألفاظ فلا تثبت لله عز وجل، الألفاظ يتوقف فيها ويستفصل في معناه. فما فيها من حق يثبت لله عز وجل ويعبر عنها بالتعبير الشرعي. مر معنا القديم، لفظ القديم هذا لم يرد في الكتاب والسنة ويحتمل أكثر من احتمال، فالتعبير بالأول، اسم الله الأول، لا شك أنه ماذا؟ هو الواجب، وهو الذي ورد في الكتاب والسنة. وما ورد فيها من باطل ينزه الله عز وجل عنه وينفع عن الله تبارك وتعالى. هذه هي باختصار ماذا؟ قاعدة الألفاظ المجملة. نعم. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجنة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الأسباب لم تأتي بالكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا البدع، بل ولكن مغلبا هم يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها. لماذا يختصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها؟ لأنهم في الحقيقة ترجموها عن اليونانيين حرفا بحرف هجموا على كتب فلاسفة اليونان، فلاسفة الإغريق، وترجموا وفسروها ماذا؟ أو ترجموها عنهم حرفا بحرف. نعم. فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من أدلة التعقلية والتجسيد، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك التركيب، فقد صار له معاني أحدها التركيب من متباينين أكثر، ويسمى تركيب مسجد لتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. عندهم مصطلحات الطبائع الأربع والعناصر الأربع. ما المقصود بالطبائع الأربع؟ الطبائع الأربع يقولون الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، هذه طبائع أربع. والعناصر الأربعة الماء والتراب والهواء والنار. العناصر الأربعة الماء والتراب والهواء والنار. نعم. وهذا المعنى مثير عن الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن وصف الله بصفات الكمال أن يكون مرتبا في هذا المعنى الفوق. الثاني تركيب الجوار كمصراعين الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتبادلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيولى والصورة. الهيولى هذا مصطلح يعنون به أصل المادة. نعم. كالخاتم مثلا هيولاه فضة وصورته معروفة، وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مرتبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يقول ولا بأس فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلومه على خلقه. والحق ان الجسم غير مركب من هذه الاشياء، وانما قوله مجرد دعوه، وهذا مبسوط في موضعه. الخامس التركيب من الصفات من الذات والصفات، وهذا تكون تركيبا يكفو به صفات الرب تعالى، وهذا صلاح منه الذاكر او في اللغه ولا في استعمال الشارع. فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا دوام، ولئن تبقوا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة بالمعنى لا الألفاظ، تكون ما شئت فلا يترتب على التسمية بدون معنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خطرا لم يحرم في هذه التسمية. السادس التركيب من الماهية ووجودها. الماهية يعني الحقيقة. الماهية الحقيقة. نعم. وهذا يكون مثل أنهما غيران، وأما في الخارج خارج. الخارج يعني خارج ماذا؟ خارج الذهن. نعم. هل يمكن ذات مجرد عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. ترى أن الكلام يقولون أن ذات الرب وجوده أنت غيره وجوده، ولهم في ذلك قبض كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقت والشك في ذلك، وكم زال بالاختصار والتفصيل كثير من الاضلال والاباطيل، وسبب الضلال والاعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والاراء المختلفه. وانما سمي هؤلاء اهل الكلام انهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وانما اتوا بزياده كلام قد لا يفيده، وهو ما يضربونه من قياس الايضاح ما علم بالجسم، وان كان هذا القياس وامثاله ينتفع به في موضع اخر. ومع ان ينكر الجسم وكل من قال برايه او ذوقه او سياسته مع وجود النص او عارض النص المعقول فقد قام بدينه، حيث لم يسلم بامر ربه بل قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من الطين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنه لا يؤمن حتى يحكم نبيه ويرفع بحكمه ويسلم تسليما. قوله فيتجمده بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والتكرار والإنكار هو سنة سائلا شاكا زائقا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا مكذبا. هذه كلها آثار علم الكلام على أهله، هذه كلها آثار علم الكلام على أهله، ولذلك الآن سيورد كلامهم وحيرتهم وشكهم وذمهم لعلم الكلام وتمنيهم أنهم لم يدخلوا فيه. قال الشاهد يتذبذب ينطلق ويتردد، وهذه الحال التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنه الى علم الكلام مذموم، او اراد ان يجمع بينه وبين الكتاب والسنه، وعند التعارض يتاول النص ويرده الى الراي والاراء المختلفه، فيؤول امره الى السيره والضلال والشك، كما قال ابن رشد الحبيب وهو من اعلم الناس في مذهب الفلاسفه ومقالاتهم في كتاب تهافت التهافت، ومن الذي قال في الزاهيات شيئا يعتد به، وكذلك الامني فهو افضل امن زمانه واخر في مسار الجبال الحائره، وكذلك الغزالي انتهى اخر امره أمري في الوقت والخيار في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات البخاري على صدره، وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي قدمه في أقسام اللذات اللذات في أقسام اللذات نهاية أقسام العقول عقال وغاية سائر العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاقة دنيانا أذى وبال، ولم تستبد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه الخير وقالوا فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسلمين وزادا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال تزال والجبال جبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمنهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليا ولا ترضي غيرا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن اقرأ في كتاب الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولا يكلمون به علما، ثم قال ومن جرب وهذه نصيحة من الرازي، وهو يتمنى أنك لا تجرب مثل تجربتي، وهكذا كل من جرب، ولا شك أن وصايا ونصائح علماء أهل السنة آكد وألزم وأولى إذا سمعنا من علمائنا ومشايخنا نصيحة في عدم الدخول في فتنة ما أو الخوض في باب ما، لا نقول لنجرب. الإنسان يدخل في الفتنة باختياره، لكن خروجه ليس باختياره. ولذلك قال: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. مع أن الرازي هو صاحب التفسير وصاحب كتب، حتى نسب إليه كتاب في تجويز السحر، انظر إلى أي مدى يعني. وكتاب يعني معروف، وكتابه في التفسير مشهور عنه أنه يقول العلماء فيه فيه كل شيء إلا التفسير، يعني فيه من علم الكلام، بل حتى فيه من الشركيات التي في توحيد الألوهية من تعظيم الأولياء وتعظيم يعني والغلو في باب العبادة ونحو ذلك، ومن وسائل الشرك وذرائعها، وعلى ما يعني تكلم فيه أهل العلم بتفصيل. على كل حال، انظر بعد هذا، وطبعا كلامه في أصول الفقه وفي المنطق وفي علم الكلام وتعمقه الشديد، تمنى أنه ما خاض في هذا كله. تمنى أنه ما خاض في هذا كله. ثم انظر سبحان الله كيف كلامه يقول: رأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، تؤمن باستواء الله عز وجل. إليه يصعد الكلم الطيب، تؤمن بعلوه. في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، فتنزه الله. خلاص، لا تبحث مثل ما يبحث ماذا أهل الكلام وبقواعدهم وفلسفياتهم. يعني قبل قليل انظر لما تكلموا عن ماذا التركيب، كم نوع من أنواع التركيب؟ 6 أنواع. تركيب كذا وتركيب كذا وهيولة ومصطلحات وتعقيدات، وهذه كلها ما جاءت في الوحي، إنما جاءت من كتب اليونان، والله المستعان. نعم. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الكريم الشيخ الثاني أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، حيث قال: لعمري لقد طفت المعاني كلها. طبعا الشهرستاني له كتاب في الفرق اسمه ماذا؟ الملل والنحل، وهو على عقيدة الأشاعرة. ففي هذا الكتاب هو والبغدادي في الفرق بين الفرق، إذا قالوا قال أهل السنة أو كذا أهل السنة نسبوا إلى السنة، يعنون به من؟ يعنون به الأشاعرة. نعم. لعندي لقد طفت المعاهد كلها وتيرت صرفي بين تلك المعاهد، فلن أرى إلا واضعا كف هائل على ذقن أو قارعة من نديم. وكذلك قال أبو المعالي الجهني رحمه الله: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفتم أن الكلام يبلغ به إلى ما بلغ فاشتغلت به. وقال الدوسي: لقد خضت البحر انتظام، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فليس تداركني رحمة ربي برحمته، فالويل لكل الجويل، وهذا لا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة أعدائي تابوت، يعني على الفطرة، لأن عقيدة هؤلاء العجائز وكبار السن أنهم على الفطرة، ولذلك تجدونهم أعظم الناس ثباتا، سواء في الاستسلام لله والإيمان به وتقبل الوحي، أو حتى في الصبر على المصائب، تجدون أنهم ماذا؟ على ثبات واستسلام، لأنهم على الفطرة. الآن نقل حتى توبة من؟ الجويني، والجويني معروف في علم الكلام وفي تقدمه عند الأشاعرة، وقبله الشهرستاني، وقبله الرازي، وسيذكر أيضا جملة من هؤلاء. نعم. وكذلك قال شمس الدين: الفتح مشاهد، وكان من أجل التلاميذ الفقه الدين الرازي، قال ما تعتقد؟ قال ما يعتقدون المسلمون. فقال وأنت من شيء مصدر ذلك مسيء به أو كما قال؟ قال نعم. فقال أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، حتى إقبلت اليده ومكر حتى إقبل اليده. ولابن أبي الحديد الفاضل مشهور الإقرار الفاضل، يعني هنا لابد من وقفة. ابن أبي الحديد معروف أنه من الرافضة، وهو له شرح على نهج البلاغة معروف، شرح ابن أبي الحديد مطبوع تقريبا في 10 مجلدات، ونهج البلاغة هذا كتاب معتمد مقدس يعني عند الرافضة. ولماذا قال الفاضل؟ لأن هذا الشارح بالنسبة لغلاتهم عنده شيء من الإنصاف، عنده شيء من الإنصاف. وبالنسبة لهذا بالنسبة لابن أبي الحديد، وبالنسبة لنهج البلاغة هذا الكتاب ينسبونه إلى علي رضي الله عنه، يعني ما فيه من قصائد وخطب ومواعظ أنها لعلي، وفي نسبته نظر بلا شك، لكن هو حج عليهم ما دام أنهم يقدسونه. لأنك إذا فتحت نهج البلاغة تجد في نهج البلاغة أمور كلها حج عليه، منها الترضي على أبي بكر وعمر كثير في هذا الكتاب، من علي في خطبه يترضى على أبي بكر وعمر، وأيضا فيها الوصية بالكتاب والسنة، وأيضا فيها كلام في التمسك بالسنة، وفيها كلام أيضا في التوحيد وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة وذم الشرك، في خطب منسوبة لي علي رضي الله عنه. أيضا في هذا الكتاب خطبة مشهورة لعلي رضي الله عنه أنه في الكوفة جاءوا إليه وقالوا، أو في المدينة جاءوا إليه وقالوا له نبايعك على الخلافة، فقال أنا لكم وزير خير من أن أكون لكم أمير. وهذه الخطبة أو هذه الكلمة تهدم أصل الرافضة، وهو النص على إمامة علي، لو كان منصوصا على إمامته لما رفض الخلاف والإمامة إلى غير ذلك. فهو من هذا الباب، هذا الكتاب نهج البلاغة فيه الرد على أباطيل كثيرة عند هؤلاء. وابن أبي الحديد لما له أو لما عنده من إنصاف في كثير من كلامه في هذا الكتاب وصفه بهذا الوصف الفاضل، وهذا من إنصاف علماء أهل السنة. ولذلك تجدون في كلام ابن تيمية في كلامه عن أئمة من أئمة الأشاعرة وغيرهم يقول من فضلاء الأشاعرة، وهو من الأفاضل، وهكذا يصف عالم من العلماء كوصفه للباقلاني. هذا بالنسبة لغلاتهم، لغلات هؤلاء الطائفة. أما هو فهذا الوصف ليس تعديلا له أو يقتضي أنه يقتضي له السلامة من البدع أو من المخالفات، لا، وإلا من عرف كتب ابن أبي الحديد خصوصا شرح نهج البلاغة عرف ما فيه من مخالفات كثيرة. نعم.